لما زال بالباب واقف فرحمان ربي وقوف فرحمان ربي وقوف وبواد الفضل عاكف وبواد الفضل عاكف فادم ربي عقوفي فادم ربي ولحسن الظن لازم ولحسن الظن لازم فهو خلي وحالف فهو خلي وحالف وانسي وجلسي وانسي وجلسي طول لي وناري طول لي وناري قد كفاني علم ربي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري سؤالي واختياري حاجتان في النفس يا رب حاجتان نافذ يا رب فاقضيها يا خير قاضي فاقضيها يا خير قاضي وارع سري وقلبي وارع سري وقلبي من لبا وش واضي من لبا وش واضي في سرور وحبور في سرور وحبور وإذا كنت أرى وإذا ما كنت أرى فالهنا والبسط حالي فالهنا والبسط حالي وشعاري وادثاري وشعاري وادثاري قد كفاني علم ربي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري.